لقد انتشرت بين بعض الشباب ظاهرة، وهي إذا حدث أمر ما قام أحدهم ينادي بصوت مرتفع بقوله تكبير، ثم يكبر الآخرون خلفه. وقد يحدث هذا التكبير لأسباب تافهة، فما حكم هذا العمل جزاكم الله خيرا؟ ما أعلم له أصلا، تكبير نمر تافهة لا أعلم له أصلا، وإنما كان يكبر صلى الله عليه وسلم إذا رأه عظيما يتعجب منه أو ينكره، قال الله أكبر أو سبحان الله. المؤمن إذا رأى أمرا يعني استهين فيه محارم الله أو انتركت فيه محارم الله أو دعي فيه غير الله أو ما أشبه ذلك يستكبر على الله أكبر سبحان الله، أو سئل عن شيء يعني واضح فيقول سبحان الله، كيف تسأل عن هذا؟ كيف يشكل هذا؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة جعلنا إذا جعلنا ذات أنواط قال الله أكبر إنها سنن، وهكذا لما قال بعض الصحابة نستشعر بالله عليه أنا سبحان الله سبحان الله إن كان الله أعظم من ذلك. فالحاصل أنه صلى الله كان إذا رأى أمرا مستنكرا لا يليق قال سبحان الله أو قال الله أكبر، وهكذا إذا سمع شيئا لا يليق قال سبحان الله الله أكبر، وهكذا إذا كان أمرا عجبا يبشر بخير ويسر السامع يكبر، مثل ما قلت بصدق الصحابة لما قال عليه الصلاة والسلام إني لا أرجو أن تكون ربع أهل الجنة قال فكبرنا، إني لا أرجو أن تكون ثلثها قال فكبرنا. هذا يدل على التكبير عند سماع ما يسر من الأمور المهمة، وهكذا التكبير عند سماع ما لا ينبغي أو رؤية ما لا ينبغي أو يقول سبحان الله، وهذا فيه نصوص كثيرة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.